بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في النفاس، وتقدمت الإشارة إلى أن لا حد لقليله، أما أكثره فعشرة في مقابل من قال بأنه 18. وعن ابن أبي عقيل قلنا بأنه 21 كما ذكر ذلك، لعله ماذا سلو الشهيد تلقى كلمات العماني أو العلامة. على كل حال، السيد المرتضى من القائلين بأنه قابل لأن يمتد أكثره 18. خب شنو دليل السيد المرتضى اللي يصلح في إثبات ذلك؟ صحيحة زرارة الواردة في الباب 3 من أبواب النفاس، حديث 6، لعله هي المستند في ذلك، حيث ذكر الكليني هذه الرواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرار عن أبي جعفر عليه السلام. نرجع للكتاب، أن أسماء بنت عميس رضوان الله عليها نفست بمحمد ابن أبي بكر رضوان الله عليه، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة، أمرها أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج تحرم. فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها 18 يوما، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي وإن لم ينقطع عنها الدم، ففعلت ذلك. بلي ولم ينقطع عنها الدم عفوا ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك. خب تقريب الاستدلال واضح على أنه بعد مضي 18 يوما أمرها صلى الله عليه وآله بأداء ما يجب على الطاهرة. خب لكن الخدشة في هذا لعله واضحة، وهي أنه لو كانت سألت يوم 17 يوم 16 لربما كان الجواب الجواب. أي هذه قضية في واقع بعد 18 يوم هم وصلوا إلى المدينة إلى مكة، أو تريد تسأل أنه أطوف أو لا؟ بعد 10 قطعا يقولها طوفي، بعد 11 إذا قلنا أكثر النفاس 11 هم طوفي، 18 هم طوفي. فإذا هذا ما يمكن من خلال تحديد أنه أكثر النفاس 18. نعم أقصى ما تدل عليه هذه الرواية أنه أكثر من 18 ما يستمر النفاس. أما أنه تحدد أن الأقل هو 18، عفوا يعني تحدد على أنه يستمر إلى 18، لا هذا ما معلوم. واضح المناقشة فيه، وفيه أنها تدل على أن النفاس لا يزيد على 18 يوما، لا أن أكثره 18. فلعلها لو سألت قبل ذلك لأجيبت بذلك أيضا بأنها تطوف إلى آخره. جيد. طيب ما في ثاني يعني معقول هذا هو الدليل فقط؟ يعني يظهر ما أكون مثلا نظام استصحاب النفاس، استصحاب الاستقبال يعني؟ لا استصحاب إلى يوم 9 قطعا نفاس، 10 نفاس استصحابه إلى 18. إيه في استقبال يعني استقبال تجزن تجزن تجزن بعد الاستصحاب العادي شنو؟ ها؟ الاستصحاب العادي المعمول. لا الاستصحاب العادي أنا كنت متيقنا الآن شاك، هي لا يوم 10 متيقنة بأنه نفاس، أما يوم 11 نفاس أو لا تقول إن شاء الله نفاس. هذا مثل ما إذا رأت الدم يومين بس ما تدري على أنه يستمر 3 هذا حيضها أو الدم حتى يكون حيضا أو لا ينقطع على يومين، مو أقل حيض كم يومين. خلنا نقول يا بتستصحب بقاء الدم اليوم الثالث حتى يحرز أقل الحيض، هذا استصحاب استقبالي. هذا مستقبل يعني تقوم وتقعد لو 18 يلا تستصحب ويبكي فيها شنو الاستصحاب؟ انت الفقيه لما يريد يجلس يريد يجري الاستصحاب شي يقول؟ يقول انا الان اليقين وين اليقين؟ قل لي في يوم 10 الشك وين؟ في يوم 10 وهذا استقبال له لا بعد قلت تاخر الشك انت جاي تقبل هذا نفرض ان انا الان في يوم 11 نفرض أنها مرة الآن بيوم 11 وتشهر ثانية نفاس أو غير لا هذا مو من حقك أنت. إذا يوم 11 تريد تستصحب تقول يوم العاشر كان نفاس يوم 11 ما أدري نفاس أو لا أستصحب هذا ما يصير هذا هو استصحاب هذا اللي يتقدم لعله هو الإشارة إليه تدريجي يعني تسحب تدريجي اي اي لا سيد مرتضى لعله يقبل بالاستصحاب التدريجيات فضم الاستصحاب الى هذه الروايه فبقي يستصحب الى يوم 18 بالروايه ينقطع يعني يستصحب شنو تستصحب خو احكام الحيض تستصحب النفاس مو خو اصاله عدم كونه نفاسا شلون فهذا هو اللي ذكرناه بالأمس قلنا استصحاب واحد من الأدلة على أنه عشرة إش كان استصحاب عدم كونه نفاسا هذا واحد هذا موضوعي اثنين استصحاب عدم شنو جريان أحكام النفاس هذا إن قلت بأنه استصحاب عدم النفاس معارض باستصحاب شنو النفاس لأن يوم 11 يوم 10 كان نفاس وهذا بالأمس بعد بحثناه قلنا هذا لا يجري إلى آخره لأنه من التدريجيات وهذا أمس ذكرنا في الرواية الماضية يعني هذه الكلمة هذه الجملة وقد أتى لها 18 يوما وإيش بالضبط المقصود منها وإيش يفهم التعربي لإنجليزي خش تفهم من عدها يعني مضى على رؤية مضى على رؤيتها الدم 18 يوم بس رأيتها بعد 18 يوم وصلت مكة اي لا بعد 18 يوم سالت يوم 17 وصلت يوم قد يوم 17 هي وصلت لكن تعبه ما تريد شنو تؤدي لهذا يوم 18 يوم 19 سالت النبي صلى الله عليه وسلم واضح انه من يصل الى مكه مو لازم نفس الساعه شنو ياتي عنده فرصه الى 9 عرفه 9 يوم عرفه 9 ذي الحجه فسالت 8 ايام مو معروفه مو معلومه وايش كانت حالتها دم دم موجود لكنه شنو وظيفتها الآن تطوف أو لا ممنوعة من الطواف وبعد ما قال له للنبي صلى الله عليه وآله 18 يوم هذه مضى على نفاسها على ولادتها قال خلي الطوف بعد أن تحتشي وإلى آخر أما أن هل هذا يعني مثل ما إذا امرأة جتها الآن دخلت قالت يا أبا أنا صاير لي 11 يوم شايف هذا أو 12 يوم مو نفاس العادة شو نقول لها شو نقول لها صلي له لا يعني هل معنى ذلك أنه أكثر الحيض 12 يوم لا لا وظيفتها الآن أن تصلي أما النفاس متى انتهى دم النفاس كذا هذا مو ناظرة إلى الرواية واضح له لا الآن وظيفتها أن تطوف أما كم يوم النفاس ما مسكوت عنه الرواية مو يم هالعالم جاي سئلة تقول له شو أسوي أنا أطوف أو ما أطوف النبي صلى الله عليه وآله قال طوفي وهذا يصدق طوفي إلى الآن هو طهرت من النفاس يصدق طهرت قبل أسبوع طهرت قبل يومين كله يقولها طوفي طوفي طبعا واضح الرواية حتى بعد ما طافت كان دم مستمر ولا ينقطع أي واضح لو ناقش أحدهم شيخنا وقال أنه إحنا إشكالنا كان مبتني على الشيخ المرتضى أنه أنها سألت فأجيبت أن تطوف بالبيت لو رأينا الرواية لو ناقش أحدهم أن الرواية تدل على يعني كنت سيد المرتضى بل مثلا يقول قد يقول المرتضى أنه أساسا في الرواية لا يجل أنها سألت فقال لها الرسول بل أن الرسول هو الذي أمرها والرواية أنه هو الذي قال نعم لو صح كلامكم أنها سألت فيأتي الكلام أنها لو سألت قبل ذلك أيضا من بيت نفس الجواب لكن في الرواية الرسول هو الذي أمرها ما في كلام أنه سألت أمرها مني جاوب هو اكو فرق بين السؤال وبين هذا؟ لعله بالطريقه هي سالتها قالت له انا اصلي لو لا، سؤالها عن الطواف، سؤالها عن المناسك، وقد نسك المناسك، سؤالها عن المناسك مو عن الصلاه. لو كان اصلا ما مصليه وكذا وهذا تقول هذا بمراه وما سمع من النبي وما قايل له وما قدرت تكمل ابدني، لعله اصلا هي باثناء الطريق والنبي صلى الله عليه واله قايل لها على انه ترى تغتسلي وصلي. اما مساله الطواف والمناسك عمره التمتع وكذا هذه الان يجي يبينها. يعني اذا جاز لها الصلاه جاز لها دخول البيت؟ كل هذا صحيح. جاز لو ما جاز؟ جاز اكيد. ملك ملك قهيه بهذه الروايات احنا جاي نستفيد. قهيه ما تدري. لا انا اريد اقول ان صلاه كانت تصلي لكنه الطواف ما تدري أداء الأعمال ربما يشترط فيه أن لا ترى الدم أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعا لهذا قال له لا اغتسلي ما يضر حتى لا تشاهدين الدم ما يضر. كلها هاي حالات نادرة، كلها حالات نادرة جاي يجيبون نترى، كلها حالات نادرة. ظاهر الرواية اللي يعيش أجواء الرواية لمن يقراها يشاهد على أنه وصلت لا اليوم لا أمس، مو أنه قبل شهر واصلة. اي خمو يم هذا يظهر من عدها شنو أنه شنو. فلما قدموا مكة، فلما قدموا مكة جايين استوهم روح ساعات روح أمس بالليل خموا أنه قبل أسبوع. فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها 18 يوما، يعني لما قدموا مكة قد أتى لها هيك لما تقرأ الرواية تفهم. بل ستجيب لي فرد حارة نادرة تقول لي ذاك هم يصدق ولو من بعد، بس هذا مو خلاف الظاهر أمرها. الرواية ليس فيها أنها سألت، فإن الرسول بادر. أقول حتى لو بادر، حتى لو بادر إشلون تفهم من عدها على أنه 18؟ إحنا جايين نقول ربما، إحنا نريد نقول مو أنها تدل على العشرة، نقول يحتمل ذاك يحتمل هذا، مو ظهور بها بال 18، هو إذا جعلها ظهور بال 18 حتى يكون حجة. احنا نريد نقول لا ظهور في 18، ما نريد نقول فيها ظهور بمن؟ بالعشرة. حتى تناقشني تقول لي كذا. صحيح نفس الشيء صحيح. لكن قد نناقش أنه كان الرسول يستطيع أن يأمرها قبل ذلك على فهمنا نحن أنه هو الذي بدأ، كان يستطيع أن يأمرها مسبقا. يقولها شنو؟ يقولها لما توصلين لهناك ترى أنت طوفي. صلي قد كي يكون قد قال لها الكلام في الطواف. يعني انت ترى جاي تعيش اجواء شنو بعد 1400 سنة وبعض الاحكام جدا واضحة لك، تريد تحملها على اسماء. هم امرأة هم ابتداء شنو التشريع بعد المواضحة المسألة، احنا من هذا نريد نفهم. لربما قال لها النبي صلي في الطريق، قال لها صلي انت ترى نفاسك خلاص، لكنه يشترط في دخول المسجد والطواف ان لا ترى الدم اصلا، هذا محتمل او لا؟ محتمل صح. فيدفع هذا قالها امره، هو يبقى على انه مجال للسؤال ولل او الامر. خب واما انه لا حد لاقله، فهذا الاطلاق المقامي لما ما يعين حد للاقل يظهر انه لا حد للاقل، والا اذا كان اكو حد من يكون بصدد البيان شي يكون في مقام البيان يبين، لمن ما بين طبعا. وأما أنه لا حد لأقله فلإطلاق الأخبار، هذا اللي نسميه بالإطلاق، حيث لم تقيد النفاس، الأخبار لم تقيد تقيد النفاس من حيث القلة بوقت. وأما كون الدم كله نفاسا، هذه اللي احنا شنو اذكرناها اكثر من مرة، وهي انه اما ان يتجاوز الدم العشرة اي النفساء، واما ان ينقطع على العشرة فما دون. ان انقطع على العشرة فما دون فكله، وان تجاوز العشرة رجعت. هذا شنو دليله؟ السيد يقول لنا صحيحة زرارة هذه فيها دلالة، نقرأها ونشوف على أنه لابد أن نضم ضميمة إلى هذه الصحيح حتى نستفيد الحكم أو لا، هي واضحة الدلالة بمفردها. قال: وأما كون الدم كله نفاسا مع عدم تجاوز العشرة ومع التجاوز بمقدار العادة فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام اللي يرويها الشيخ عن المفيد عن أحمد ابن محمد الثاني عفوا الشيخ عن الحسين في الحديث الثاني من الباب الثالث عن الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد وإسناده معتبر عن حماد عن حريز عن زرارة، فالرواية صحيحة معتبرة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له في الكتاب النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، جيد، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت. تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم. هو هذا الاستظهار شنو؟ لأجل الاطلاع على أن الدم ينقطع على العشرة أو يستمر. فإذا ضميت ضميمة، خل أقرأ هذا وبعدين الضميمة، فإن الاستظهار بيومين هو لطلب ظهور، قلت تستظهر يعني حتى تشوف تطلع على أنه يستمر أو لا. ولذا أنت تقدر هذه المرأة اللي سألك تقول لك على أنه أنا عادتي 7 أيام بس أشاهد أكثر، تقدر تقول لها الآن، تقول لها أنت تطمئنين يستمر أكثر من 10 لو لا؟ إذا قالت إيه ما تقولها بعد استظهري، لأن الاستظهار طريق علما حتى يعرف حال تعرف حال الدم. أما إذا عدها اطمئنان بأنه يستمر 10 أيام لا بد أن تغتسل وتصلي. واضح هذا خط. قال: فإن الاستظهار بيومين هو لطلب ظهور حال الدم وأنه يعني وتجاوزه العشرة لترجع، إذا تجاوز ترجع إلى عادتها، خب، لطلب ظهور حال الدم وتجاوزه وعدمه، يتجاوز العشرة لترجع إلى العبارة، شوفها، لطلب ظهور حال الدم وتجاوزه العشرة حتى شو تسوي؟ ترجع إلى عدده. وعدم التجاوز حتى شنو؟ ليكون مجموعه نفاسا. بس هذا جعل العشرة هي المحور، هذا من جهة القرينة الخارجية اللي أنه أكثر النفاس وأكثر حسن هو أي هذا ذاك. إذا ما مرتب ذاك ترى ليش ما يفيد؟ إذا كنت مرتضائيا غير شكل لازم تمشي برؤية الرواية، جيد. وأما حرمة وطئها أنا أريد أنا أبين لك المناقشة غض النظر عن لا مو واضحة الدلالة، أنا بنظري مو واضحة الدلالة هذه الصحيحة على أنه شنو وجاي يقول لك يومين ما قال إلى العشرة، فلا بد الضميمة فرد شكل آخر. يومين يعني شنو؟ الإمام كان يدري هذه مثلا أم 8 أيام وضم يومين، أو مثلا شنو يومين من باب المثال وشنو العشرة إلى العشرة مقصودة، فرد شكل لازم حتى تكون شنو أنتوا هذا مقصودكم بعد. ما في خصوصية يعني ما أدري إيه. أي أي مو أكبر روايات يوم أو يومين لعله إيه الحاجة 3 أيام شنو أي لا مو بالأقل. قال: وأما يجوز أن يطأها أو لا؟ الآن من المسلمات، أما في الزمن القديم خم ما يدري زرارة وغير زرارة، فأكو داعي موجب للسؤال. الحائض ما يجوز مثلا أفرض، أما النفساء يجوز أو لا؟ أكو رواية هذه يمكن استفادة وهي موثقة عبد الملك، يمكن مالك عفوا مالك بن أعين، يمكن استفادة حرمة وطئ زوجها للنفساء لعله إيه مو بعيد. قال وأما حرمة وطئها فلموثقة مالك ابن أعين سألت أبا جعفر عليه السلام هذه الرواية ذكرها الحر العاملي في الباب ثلاثة من أبواب في الباب ثلاثة من أبواب النفاس حديث أربعة الموجود عندي أربعة أي وبإسناده عن علي بن الحسن يعني منه الشيخ بإسناده عن ابن فضال اللي بي تبديل السند بالزبيري أحسنت علي بن محمد بن الزبير وريد مثل السيد خوي يريد شنو يبدل بطريق النجاشي وبإسناده عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين يكفي من جهة ابن فضال كونها موثقة. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم هل يخشاها؟ قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم إذا مضت أيام العادة طبيعي لمن كانت ذات عادة وقتية عددية زين ثم تستضمو لأنه أيام عدة حيضها المقصود به شنو وقتية و إيه يعني مضافا إلى العددية تريد تقول شنو أما إذا عاد فقط عددية هذه أيام قرئها أو كذا لا يصدق لأنه فإذا ومن هنا قد يقال بأنه ذن الروايات اللي تقول ترجع إلى كذا لمن كانت ذات عادة وقتية وعددية لأن حتى يصدق شنو أيام قرئها أيام أسأل حاصل هذه الرواية من جملة تلك الروايات يعني هذه على نسق أيام قرئها أو لا عدة حيضها هذه يمكن أن تعمل عددية فقط الوقتية العددية هي مسلم يصدق عدة أيام عدة حيضها يصدق أيام قرئها يصدق ما أدري كذا لكنه أيام قرئها ما يصدق على عددية فقط قد يقال لكن هيك تعبير أيام عدة حيضها يصدق أو لا هسه هذا فرد بحث آخر استظهار الفقيه فقط ردت أن أشير لك أنا السلام خب قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب من المسلم أنه هذه شنو دمها منقطع بعد اليوم اللي استظهرته مو هجي مو هجي لو لا خب أي يعني ما حدد الإمام قالوا فإن انقطع فإن لم يعني حتى لو لم ينقطع خب يوم واحد شلون يعني إذا هي عادتها خمسة أو يوم شنو استظهرت صار زقد ستة وهي تحتمل أنه ينقطع في السابع يجوز أن يغشاها تحتمل أن إذا تقطع بأنه يتجاوز العشرة قطعا يجوز له أن يغشاها مو تشيله لا لأنه ما زاد على الخمسة أو الستة شي يكون استحاضة وفي والمستحاضة شنو ظاهرة يجوز لزوج فهنا لابد الظاهر من تطعيم الرواية بشيء ثم تستظهر بيوم أو تطمئن صاحبتها أنها لازم فرش شكل من الأشكال لكن بعد قراءة خارجية أنا أقول لك يعني وحدها هذه الرواية قد لا يمكن وإلا إذا تسويها مسألة تعبدية النتيجة قد تقارب في الفتوى اللي أنت تريد تنتهي لها بعد ما أرد أحكي أكثر أي أحسن هسه هذه فرد مشكلة همات لابد من أن يعالجها الفقيه واحدة يوم واحدة يومين يعني نفرق في مسألة الغشيان يوم في مسألة الطواف يوميا في هذا هم بعيد فلابد الفقيه يعالج هذه القضية يقول من باب الطريقية هذه مو موضوعية، مثال جاي يذكر الإمام، مثال لمن تطمئن بعد ذلك بأنه سيستمر الدم، فالشكل من الأشكال لابد أن يجمع بين المراتب للاستحباب. أقول يوم مرتبة ما أدري هذا قابل الحمل على الاستحباب. هذا قلت لك لازم الفقيهين تهي إلى فرش أسان، ما أريد أحدد شنو الاحتمالات اللي راح ينتهي لها. اي اريد اقول ان هذه لابد من علاجها، يعني وحده يوم وحده يومين وحده ترديد يوم او يومين لعله، وحده وارده في الغشيان، وحده وارده في الطواف، وحده وارده في الصلاه، وحده قال واما بطلان طلاقها يعني مثل اختها فلصحيحه زراره عنهما الباقرين سلام الله عليهما في الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق اللي هنا هسا شنو ما مذكورة لعله ما موجودة، بس أنا لعله مسجلها. صحيح الزرارة الكليني عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة بلي عن زرارة هكذا مسجل سهية إيه إن شاء الله هي خب حسب الترتيب اللي أنا مسجله هي لابد أن تكون لصحيحة زرارة، بس أنا مسجل زرارة ومحمد بن مسلم، بس هذا ما يأثر صحيحة زرارة يصدق. ها هكذا عن زرارة ومحمد بن مسلم طلع السبحة وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى، كلهم ذولا يرون هذه قاعدين في مجلس، وهو شنو هنا عمر بن عذينة ينقل عن ذولا كلهم كانوا حاضرين، لعله قليل أن تجد رواية يرويها مثل هؤلاء. ما شاء الله القوة نقول خب. أنهما قالا إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعدما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. واحد في دم النفاس أو طلقها بعدما يمسها فليس يعني في الطهر الذي واقعها فيه فليس خب. وأما وجوب أمشي وأما وجوب الاغتسال عند انقطاع أنه كيفية غسل النفاس مثل كيفية غسل الجنابة، مو الحيض هو لا تحيل على مفلس، لأن غسل الحيض احنا قلنا شنو كغسل الجنابة. خب هذا أما شنو لإطلاق المقامي، لأن الإمام مع كثرة ابتلاء النساء بهذه الأغسال ما بين طريقة خاصة إليه، فلما يكتفي بذكر تغتسل، وإذا كان إلى فرض طريقة غير المعهودة غير الطريقة المعهودة اللي بينت في غسل الجنابة لبينها، وحيث لم يبين يعني هو أحال هذا الأمر على الكيفية الواردة في غسل. وأما وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة فلأن عدم بيان كيفية خاصة لهذا الغسل يعني تختلف عن غسل الجنابة، حتى في رواية واحدة ما بين مع ابتلاء عامة النساء به يستكشف منه أن كيفيته كغسل الجنابة. وأما وجوب تركها بقى حكم واحد النفساء شنو نقولها لا الصلين ولا الصومين كما هو الحال وين في الحائض، لكن كما هو الحال في الحائض نقولها اقضي الصوم دون الصلاة. شنو حكمه؟ قال وأما وجوب تركها الصلاة والصوم مع قضاء الصوم مو مع قضاء إهما مع قضاء الصوم، قال فلصحيحة عبد نجيب رواية للصوم أولا ثم نأتي بأنها تترك الصوم ونأتي ثانية برواية أخرى أما الصوم فما ذكره لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج رضوان الله عليه ليذكرها الحرف الباب 6 من أبواب النفاس حديث رقم 1 محمد بن الحسن هي رواية بلي محمد بن الحسن عن علي بن بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فمن هذه الجهة شنو تكون لابد أن تكون موثقة مو صحيحة ها من يجاوب العجل صاروخ بعيد المدى يقول بناء على رأي المؤلف مصحح هذا الطريق رأسا واحد يلا بالعجل ما إذا انتظر هذا رح تتفكر فلصحيحة أنا أقول مناسب موثقة لأنه علي بن الحسن بن الفضال خو بعد فتح خو هذا بعد ماكو شيخ وغير شيخ يقوله أقول ليش عبر أنا ما أدري بس بينت بينت قلت فيما سبق ها أنه يعني هذا مو فطحي علي بن الحسن محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ظاهره بعد علي بن الحسن بن فضال بعد يمكن صحيحة يعني معتبرة قصدها ها أكل السيد الخوئي يسند إلى على أنه يعبر صحيحة ومقصودة معتبرة مو صحيحة الإص طلاحية إلا إذا يدعودنا على هذا ذاك شيء آخر ها هي نفسها أي خوئي خو السيد الخوئي يعبر موثق لكن في نفس الوقت أيضا يعبر يقول لك أنا أريد من الصحيحة يعني معتبرة مو أنه صحيحة بالإصطلاح ما ألتزم بهذا إيه لأن الساعة الناظر شنو أنها صحيحة ما يفرق أسميها صحيحة وأسميها موثقة الاثنين يمكن الاعتماد عليهم قال عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج سألته عن أبي الحسن عليه السلام أبي الحسن منه وبعد لما يجيك أبو الحسن بشكل مطلق منه أو شنو وصف بالماضي أو وصف بالعبد الصالح أو ما أدري كل هذا الإمام الكاظم سلام الله أو الأول سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر يعني قبل يعني ما مكمل اليوم الصيام أتتم ذلك اليوم أم فقال تفطر ثم لتقضي ذلك اليوم هذا كلا الحكمين مبينه للإمام سلام الله عليه هم تفطر يعني لا تصوم النفساء وأيضا خب وأما وصحيحة زرارة هذه للصوم كانت صحيحة زرارة لا للصلاة صحيحة زرارة الباب 3 حديث رقم 1 زين محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن زرارة ما شاء الله الرواية معتبرة جدا عن أحدهما عليهما السلام النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل مستحاضة ما قال بعد شنو تقضي هسا إذا تقول مو واضح الإمام ما يريد يبين هذا نقول لك هو في تقول مو في مقام البيان لو كان واحد سائل للإمام ويسكت هاي أوضح تكون في مقام البيان فسكوت دليل على عدم لزوم القضاء أما هو تبرع لعله يريد شنو بس يبين هالحصة هالمعلومة القضاء هذا خب حينئذ لا بد من الاستعانة بماذا رواية أخرى إذا موجودة وإذا ما أكو موجودة حينئذ على شنو الارتكاز وعلى التسالم وعلى الإجماع وعلى الشهرة وعلى فرد شيء لازم أنت تذكر وإلا الأمر مشكل بس طبيعي إذا ما بين همات قد لا نعيش فقر شنو في مقام الاستنباط قول من ماكو دليل على وجوب قضاء رواية ما أكو وقلنا بأن القضاء ما يتبع الأداء بل هو بأمر جديد فإذا شكيت أحسن الله ما ادري مشكله ما اكو ستلشيلها ان شاء الله. مس الميت، قال مس الميت، خب من الامور الواضحه عندنا ان الميت اذا يعني تحقق الموت، اطال الله اعماركم، تحقق الموت هنا بمسه واحد النجاسة ينجس بدنه، فلذا مسه برطوبة يوجب تنجس اليد، هذا سواء برد أو لم يبرد. الحكم الثاني اللي يترتب هو أنه يجب الغسل بمسه لكن بشرط، فإذا لا يصير خلط بين هذين الحكمين، يعني مو كل الحكمين ثابتان فيما إذا برد جسم وبدن الميت، لا، من حيث النجاسة ما يتوقف على بمجرد الموت هو نجاسة تتحقق، النجاسة الخبثية بمجرد الموت، والحدثية إن صح التعبير هذه مشروطة بالبرد. يعني كم ساعة كم كذا قد تختلف الأبدان قد إيه إيه هذا ما يمكن. شنو التواصل بينهم زين يعني المعيار البرد في البرد في معيار برودة واحد توه بارد واحد بعد برد يعني ما أدري بعد هذا بعد حتى الدم حينئذ بعد هذا اللي يسبب البرد على 36 يصير تنزل تنزل اي انت شو تريد الساعه كم دقيقه كم ساعه وهذا نفس السؤال قلنا له ما نقدر الحين نحدد الحراره كم توصل ماكو بعد قضيه عرفيه بعد مو طبيه ولا ما ادري. مس الميت قبل تغسيله سبب لامرين، نجاسه العضو وطبيعي هذا كله اذا لم يكن قد غسل، اما اذا غسل فكلا الامرين يزولان، هم من حيث الخبث فلا يعد نجسا وهم من حيث الحدث فلا يوجب مسه. وهذا الحكم ثابت علمًا كذلك للعضو المبان من ميت او من حي اذا اشتمل على عظم، هذا مسلم. ما نريد نقول على انه اذا ما اشتمل على عظم وقطع من الحي مو نجس، كلا الحكمين يثبتان اذا اشتمل على عظم، اما اذا لم يشتمل على عظم فقط نجس نجس. اما انا بمسه يجب الغسل او لا، احنا نريد ان الحكمين واضح جاي احكي له لا. قال مس الميت قبل تغسيله سبب لامرين، نجاسة العضو الماس اليد بشرط الرطوبة، ووجوب الغسل إذا كان المس لميت بعد برده. أما أنه المس شلون يصير؟ يعني أقيس شعره مات لو إلا البشر بشعري يمس شعرك، هذا فرد بحث آخر بعد ستفصيلات هنا أنا وهكذا يجب الغسل، وهكذا يجب الغسل. ما أدري تقراها الغسل الغسل لأن ذني شنو، لكن إحنا كلامنا الآن وين في الغسل، فلذا نقرأها الغسل. بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت مشتملة على عظم، طبيعي هو وين ما يجب الغسل الظاهر يجب الغسل إذا كان برطوبة، فلذا بعد ماكو حاجة إحنا نذكرها. ولا يجوز الغسل، ولا يجوز قبل الغسل بعض الأحكام. بس شنو أنت لا تأخذك تقول شيخنا بعد لت هذا نقول لك أوقف في الحائض، شنو نقول؟ نقول ما يحرم على الجنوب شنو مثلا، بعد لا تقوم تحكي التعب لسانك. أما في الماس بعد مو هكذا يعني أكو أحكام مو ثابت حرمتها لمن للمحدث بمثل ميت، مو كل ما وارد بالكذا هنا أنا ما دخول المساجد ما أدري وضع الكذا هذا مو أنه حرام. ها؟ ليس موضوع، ليس العنوان الحدث في من دخول المسجد. أحسنت أحسنت، بس أنت صعبتها سيدنا أظن تعبيرك يعني أصعب. خب جيد، واضح الفكرة جيدة جدا. قال ولا يجوز قبل الغسل مس كتابة القرآن والصلاة. طبيعي هذه من باب شنو محدث ويكفي مس الكتابة، لكن الصلاة وهمات كذلك المحدث ما يجوز للصلاة سواء بالأصغر أو بال. ولا يجوز قبل الغسل مس كتابة القرآن. طبيعي مس كتابة القرآن لفظ الجلالة هم ملحق، إيه لأنه هذا من الأحكام المترتبة على المحدث عدم جواز. والصلاة وكل عمل مشروط بالطهارة مثل الصوم مثلا مثل الطواف الواجب. إيه وي وي وي. أما قلت لا تقفي لا تقول على أنه شنو قراءة العزائم ما أدري كذا، ذاك ما معلوم أنه ثابت لخصوص الجنوب، ثابت لخصوص الحائض، ثابت الحائض والجنوب لا يقرآن العزائم مثلا، وأنه كل محدث لا يقرأ العزيمة، وهكذا دخول المساجد. قال وكيفية الغسل كغسل الجنابة. ونجي إلى الحكم الأول. كل مورد نحكم عليه بوجوب الغسل. أتراجع أن يعني مع الرطوبة يوجب الغسل مع الرطوبة، يعني هذا المورد مو اختصر على ذكر الغسل، الغسل أيضا مع الرطوبة، مو إلا يمس البدن كاملا، حتى لو قطع والعياذ بالله نصفين أو قطعت يد إنسان والعياذ بالله حرسكم الله وهو حي، وهذه بعد بحكم الميت من حيث الغسل المشتمل على عظم من مسها بعد برد، من حيث الغسل إذا كانت مع رطوبة هم تتنجس يتنجس الماس. بس إذا ما في رطوبة عاد يجب عليه الغسل أي، وهذا حتى كل البدن هم قلنا البدن هم قلنا هذا ما له خصوصية. مع الرطوبة قلت إذا هذا مو لأنه ذكره في جميع البدن جاء أقول هنا أنا هم أيضا غسل أكو موجود، هذا أنا هذا أرد الشيش لفقط أرد أقول ذهنانا في مس الكل ذكر الغسل والغسل والغسل صحيح لو لا، الغسل فيما إذا رطوبة أكو الكذا بعد البرد، وفي مس عضو مبان من حي أو ميت فيه عظم ما ذكر قضية الغسل، ذكر قضية الغسل أرد أقول الغسل هم أيضا كذلك نفس حكم مس الجميع. أما تنجس العضو فلس يا عضو الماس هو مو الممسوس إيه ذاك نجس نجس على كل حال بالموت. هذه إيدي إيد الماس تتنجس إذا مست الميت مع الرطوبة. يقول هذا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه همات في أبواب النجاسة الحديث 2 من الباب 34 جيد. حديث 2 عن علي ابن إبراهيم الكليني يعني عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب. إيش قد من الثوب أصاب يعني يغسل ما أصاب الثوب من جسد الميت، إيش قد قطعة سنتيم سنتيم من الثوب أصاب مربع كله كله وهكذا. طب هذه الرواية إذا أريد نأخذ بإطلاقها طب هذا حتى إذا كان مع الجفاف هم فالضم الارتكازات ذن المتشرعية الكذا أنه الجاف ما ينجس الجاف، فتخرج بحصيلة أنه لو كان أحد عضوين الماس أو الممسوس مع رطوبة مس هي مو مجرد الرطوبة همات. قال وهي وإن دلت بإطلاقها على النجاسة حال الجفاف أيضا إلا أنها تقيد بحال الرطوبة بالارتكاز. السهي إيه اتركها صحيح. وأما بس إحنا كل هذا تنجس شنو قلنا قبل يعني جسد الميت هنا صحيح بإطلاقها تدل على أنه بعد التغسيل فلا بد من مقيد هذا ننتظر. وأما وجوب الغسل بالمس فلصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الباب واحد من أبواب المس حديث رقم 1 جيد. أصل المس وانا في الباب 3 يا رب الجزء 3 خب الباب 1 حديث 1 محمد بن الحسن بإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام الرجل يغمض الميت عليه غسل أو يغمض الميت يسد عيونه عليه غسل حصل مس. قال إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل جيد. وأما اشتراط وجوبه بمس ميت الإنسان مو ميت غير الإنسان هذا الانصراف هو وحده لعله زين إذا ما قال فلصحيح الحلبي سألت أبا عبد الله هذه همات في الباب 6 من أبواب غسل الماس حديث رقم 2 وبإسناده الشيخ عن أحمد بن محمد وهو معتبر عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغسل منها فقال لا إنما ذلك من الإنسان. وهذه واضحة الدلالة بل لا نحتاج إلى ذلك بعد قصور المقتضي وجريان البراء إذا شكينا همات لكن هذا إذا كنا شنو كان ها أحسنتم إذا لم يكن هناك إطلاق أي مناسب هكذا. وأما اعتبار كونه بعد برده فلصحيحة ابن مسلم المتقدمة إيش قالت صحيحة ابن مسلم يعني في الفقرة الأولى أو في الفقرة الثانية عفوا أي بعد. وأما اعتبار كونه قبل تغسيله أما إذا غسل ما أكو قلنا لا من حيث الخبث ولا من حيث فلصحيح محمد بن مسلم في الباب 3 حديث 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال مس الميت عند موته وبعد غسله سنقرأها غسله لو غسله ما أدري لا تعب نفسك ما يأثر ترى والله إلا بالنذر وبعد غسله مو إذا كان غسل كذا غسل أظن أحسن إيه لأن هي الطريقة الغسل لعله يقال الكيفي الحالة هذا همات ما أدري إيه. المهم وبعد غسله والقبلة ليس بها شيء مس الميت ليس فيه شيء، القبلة أيضا ليس فيه شيء. المس الميت متى؟ عند موته وبعد غسله، وهذه واضحة الدلالة. القبلة ما شنو؟ ليس بها بأس. هسه ليس بها بأس، هذه ناظرة أصلا إلى الميت، قبلة الميت يقبل الميت أو لا. القبلة بشكل عام يبين الإمام الحكم أنه ليست ناقضة، ليس بها بأس، مو مبطلة للوضوء، لا توجب الغسل. إذا واحد بعد الغسل ها أي درسها ما يأثر، هذا ما يأثر، أنا ما جاي أقول ما يأثر. وأما القول هذا بلي، وأما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي، وهذا احنا قلنا على انه هذان الحكمان ما مختصان بمن؟ بمس الميت تماما اللي موجود ميت كامل، بل قلنا يعمان ما اذا مس القطعه المبانه من ميت او حي، لكن بشرط ان تكون مشتمله على عظمين. خب هذا من الواضح، قلت واضح لديكم كما قلت، المتن تطرق للغسل ما تطرق للغسل تطهير، لكن ماكو فرق زين، لأن القطعة المبانة بحكم الميتة من حيث النجاسة مو تشيلوا لا. ولذا بل كثير يسألون يقولون إذا أنا هذه إحنا نسميها شعفورة بالعراق، بس أنت تسب بثور كذا ذني أسلحين شنو حكمهن؟ سمنا أو شنو؟ جواب كما بعض الفقهاء هكذا، سما أرد أقول أن ترى غيرهم لا ليس هكذا، لكن هذا بذهني. إذا أكو ألم على قولة الإيرانية سوزيش شوي حريق كذا أي هذا، وإذا أحسنت. خب قال وأما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي فهو المشهور. ها؟ لا هو قيد بالعظم، أي هو قيد بالعظم، لكنه شنو؟ خنشوف هذا السند، خنشوف السند يخصص بوجود العظم أو يعمم حتى لحالة فقدان وعدم اشتمالها على عظم. إذا المشهور هو الدليل فترجع إلى المشهور وشوف شنو بعد هو عمم أو خصص موجل أو لا، وإذا رواية شوف همات الرواية تعمم أو إذا الرواية ما شنو شو أرد أقول تخصص. طب حينئذ في مورد القطعة التي لا تشتمل على عظم نقدر شنو نجري براءة، إذا دليل ما موجود طبعا البراءة عن من؟ عن الحكم، عن وجوب التغسيل أو وجوب الغسل، إنما غسل وسمان اختلاف براءة عن إسراء الصلاة بالطهارة من الحدث. إيه عجيب، هو وجوب نفسي، هو وجوب نفسي. ذاك شاف فرد واحد لسه من باب يوم الخميس شنو حكم يوم ما يصير هذا. خب وأما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي فهو المشهور، ولعله لمرسلة أيوب ابن نوح عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه يذكرها الحر العاملي في الباب 2 من أبواب المس، حديث رقم 1، محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري وإسناده معتبر عن أيوب ابن نوح عن بعض أصحابنا، لأجل ذلك شو تصير الرواية مرسلة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه. أما الغاسل ما يتوقف على وجود العظم، قلت هذا بعد من خارج لازم أنت ترتبه، ما مذكور في المتن زين. خب إن أنا ليش قال ولعله، وهو جاي يقول أو غيرها، إلا أن السند ضعيف من جهة الإرسال وإرسال بعد زين. أنت تقول على أنه هذه نجبر ضعفها بالشهرة، هنا أنا إذا متحقق الشهرة فبها ونعمت من هذه الجهة، لكن يبقى أنت تؤمن بمن لازم بكبرى جابرية الشهرة لضعف الرواية. فأنت لازم إذا إذا إذا إذا كانت الرواية ضعيفة، هذا بعد تتم إلى غد لو نكملها ماكو مانع عندكم سريع. إذا كانت الرواية ضعيفة زين، لكن مشهور الفقهاء عملوا بها، خب هنا نقدر نصعد هذه الرواية من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحجية والقبول؟ الجواب نعم، إذا كنت من القائلين بجابرية. أما إذا كنت مثل سيد خوي رحمة الله عليه اللي يقول ما ثابت عمل المشهور مو جابر، بل إذا الكل عاملين ذاك شيء آخر. أما أنه المشهور عامل أو إعراض المشهور كذلك ليس كاسرا، لا العمل عمل المشهور جابر ولا خب حينئذ تتخربط القضية. حتى لو ثبت لك المشهور أنت اتبعت وشفت المشهور ماذا عمل بها، ما يفيد كبرى الجابرية لا تسلم بها، وأخرى تسلم بكبرى الجابرية لكن لما تجي تبحث تشوف مو المشهور عمل بها، قسم من الفقهاء عملوا بها مو المشهور. فهنا الدغدغة فص الصغرى، ومرة الثانية لا قائل بالجابرية ولا أحسن قال إلا أن السند ضعيف وجابرية الشهرة لم تثبت كبرا ولا صغرى، بل عن المحقق يضرب الصغرى هسه، بل عن المحقق يعني منه الحلي رحمة الله عليه أن العامل بالرواية قليل. تتمة البحث إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرد